شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنة الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك